الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في الدروس الماضية تكلمنا على بعض أحكام النكاح، وتبينا أن المقصود منه الاستدامة وتحصيل الذرية والإعفاف لكل من الرجل والمرأة، وأن هناك شروطا إذا اشترطها أحد الزوجين فإنها معتبرة إذا كانت في صلب العهد أو اتفق عليها قبله. وذكر المؤلف رحمه الله حديثا يبين بعض الشروط الفاسدة والباطلة، ومنها النكاح المؤقت، قد ساق حديثا عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال فيه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. المتعة هي النكاح المؤقت، معنى أن يتزوج إنسان امرأة لمدة شهر أو شهرين أو سنة، هذا أبيح في فترة ثم منع منه. وقد جاءت أحاديث أخرى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وخيبر في السنة 6، وأوطاس كانت في السنة 8 بعد حنين، وأوطاس هي ما يسمى الآن بمنطقة أبهيتة عند السيل ما بين وادي نخلة والسيل، هذا يسمى بأوطاس. وكان وقع فيه معركة بعد حنين، لأن بعض فلولهم تجمعوا هناك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سرية، وهذا كان في السنة 8. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في السنة 8 3 أيام ثم نهى عنها. وجاء عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا، رواه مسلم. وبهذا نتبين أن نكاح المتعة أو نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة، وأنه لا يحل بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى حرمه إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يعقد عقد النكاح المؤقت أو أن يعقد عقد النكاح بنية أنه يستمتع بها فترة محدودة ثم يطلقها كما يشوع في الساحة الآن، زواج الغريب لمدة ثم يطلقها إذا أراد السفر وكان ناويا هذا عندما عقد النكاح، فهذا مثل المتعة من وجه وأقبح منه من وجه آخر، فهو مثل المتعة من حيث التوقيت للنكاح وعدم استدامته، وهو أقبح منه لأنه يخدع المرأة التي رضيت به أن يكون بعلا لها وهي في نيتها الاستدامة لكنه خدعها، فهو حينئذ مخادع لها وغاش لها، حيث أنه أخفى عنها حقيقته وهو أنه لم ينوي استدامة هذا النكاح. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين قد يقعون في مثل هذه الأمور وهم لا يشعرون، فإن المقصود من النكاح هو الاستدامة. الله تبارك وتعالى بيّن أن من أسراره وآثاره وجود المودة والرحمة بين هذين الشخصين الرجل والمرأة، وأن من مقاصده تحصيل النسل والذرية ومكاثرة الأمة، وأن من أهدافه إعفاف كل من الرجل والمرأة، وليس هذا بمؤقت وإنما هو على الدوام. نعم، إذا تزوج الإنسان امرأة وبنية استدامة النكاح ثم تبين له أنها لا تناسبه فله أن يفارقها ولو لم يمضي معها إلا مدة وجيزة، بل ولو صبيحة ذلك اليوم طلقها لا شيء عليه، لكن كونه يبيت النية عند العقد لهذا هذا هو الممنوع. أما إذا عقد بنية استدامة النكاح ثم عرض له عارض فعافتها نفسه فله أن يفارقها في أي وقت، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ونكاح المتعة أجمعت الأمة على تحريمه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه كالرافضة، فهم إلى الآن يبيحون هذا، ولكن هؤلاء لا اعتبار لهم لأن كثيرا من الأدلة التي يستدلون بها لا أصل لها، ثم إنها تخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما مما يدل قطعا على تحريم الإسلام لهذا النوع من النكاح، ولكنهم لا يأخذون بما في الصحيحين ويطعنون فيهما وغير ذلك من الأمور التي يخالفون فيها أهل السنة وهي كثيرة. وبهذا ندرك أن نكاح المتعة أو نكاح المتعة، المتعة تطلق على متعة الحج التمتع في الحج، والمتعة تطلق على التمتع في النكاح على هذا الموضوع، فمتعة النكاح إذا أن إنسانا عقد بنية أو عقد بشرط الطلاق بعد مدة محددة أو مدة مجهولة لكنه اشترط الطلاق في العقد فإن هذا الشرط والعقد باطل. لماذا؟ قالوا لأن الشرط ينافي مقتضى العقد فأبطل العقد، فالعقد يعتبر باطلا لوجود شرط يناقضه، فكأنه اشترط عدم النكاح في عقد النكاح. وبهذا ندرك عناية الشارع بالمقاصد الأساسية لأي أمر من الأمور، وأنه ليس المقصود منه أشياء ينظر إليها الناس نظرة سطحية أو نظرة طائشة، وإنما دائما أحكام الشريعة تبنى على قواعد وأصول مبنية على المقاصد الأساسية لهذا الشرع. فمن مقاصد الشرع تحصيل الإعفاف وتحصيل الولد واستدامة النكاح، وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة لنكاح المتعة، فجعله الشارع من العقود الباطلة. فلو أن إنسانا عقد على امرأة على أن يتزوجها مدة 6 أشهر أو سنة أو شهرين، فإن هذا العقد باطل من أساسه ولا يصح. والدليل هي الأدلة التي سمعتموها، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه يوم خيبر ثم أجازه في السنة 8 بعد فتح مكة لمدة 3 أيام، ثم حرمه إلى يوم القيامة، وأخبر أن الله تعالى حرمه إلى يوم القيامة. فمن عقد عقدا من هذه العقود فهو باطل، وحينئذ فوقته للمرأة يعتبر زنا ويعتبر عملا محرما يحد عليه. وعلى هذا الأساس لا بد أن يدرك الناس هذه الأمور ويعرفوا مقاصدها ومراميها وأهدافها التي من أجلها وجد هذا الأمر. يقول الإمام النووي رحمه الله: الصحيح أن تحريم المتعة وإباحتها كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، أي اتصال أوطاس بفتح مكة، ثم حرمت بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل يوم خيبر والتحريم يوم خيبر للتأمين. ثم قال الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية، قال في شرح السنة: اتفق العلماء على تحريم المتعة، والأحاديث في هذا متواترة، ورواية تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب، ولا يعارضه ما روي مما يخالفه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثم ذكر نوعا آخر من العقود الباطلة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي، والحديث صحيح بمجموع طرقه. المحلل هو الإنسان الذي يريد أن يحلل امرأة طلقت 3 لزوجها، بمعنى أن هناك إنسان طلق زوجته الطلقة 3، وهي حينئذ لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فهذا الرجل المحلل أراد أن يحللها لزوجها بأن يعقد عليها عقد النكاح ويطأها ثم يفارقها. إذا عقد النكاح بهذه النية فعمله محرم ولا يحصل به التحليل وهو ملعون. لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن أيضا صاحبه الذي طلب منه التحليل سواء كان الرجل أو المرأة الذي اتفق معه، سواء كانت المرأة اتفقت معه على أن يحللها لزوجها الأول أو الزوج الأول اتفق معه على أن يحللها له، فإن هذا أيضا يعتبر ملعونا، لأن عقد النكاح استحلال لفرج والأبضاع محترمة ولا يجوز استباحتها بالحيل ولا يجوز التلاعب بالأبضاع فهي مصونة، وهذا الرجل عقد عقد النكاح وهو لا يريد النكاح، إنما يريد أن يحتال على الله تعالى فقط، فعمله هذا مجرد حيلة، وهو يظن أنه بهذا العمل يكون قد ضحك على الله جل وعلا واحتال عليه، والله تبارك وتعالى عالم بالضمائر والنيات وعالم بالمقاصد، فلا يصلح أن الإنسان يعقد على امرأة بنية التحليل. إذا كانت هذه المرأة تناسبك فاعقد عليها بنية استدامة النكاح، فإذا وطئتها ولم تدم بينك وبينها العشرة ورأيت منها نفورا ثم طلقتها حينئذ لا شيء عليك، ويحصل بهذا العمل التحليل. أما أن تتزوجها بنية تحليلها لزوجها الأول فهذا هو التيس المستعار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، يعني مثل الإنسان اللي عنده غنم معز وليس عنده فحل، فذهب إلى جيرانه الذين عندهم أغنام فيها تيس واستعار منهم هذا التيس لأجل أن يقرع غنمه ويلقحها. فهذا المحلل مثله، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار المحلل؟ لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا النوع من العقود يعتبر عقدا باطلا لا يتم به التحليل، فالمرأة التي عقد عليها لا تحل لزوجها الأول، لأن عمل هذا عمل باطل وما يترتب عليه فهو باطل، لأنه فوت المقصود من النكاح، وهذا كله المقصود منه صيانة المرأة وحفظها من التلاعب وحفظ الأبضاع من تلاعب المتلاعبين وحفظ الألسنة من التلاعب بالطلاق. فالإنسان ليس له أن يطلق إلا عندما يحتاج للطلاق، والطلاق يحتاج إليه عندما تتعذر المعيشة بين الرجل والمرأة، فإذا تعذرت فيطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. أما أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فحينئذ يكفي، ثلاث مرات طلقتها دعها تأخذ سبيلها، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، ابحث عن امرأة أخرى وهي تبحث عن رجل آخر ويعيش معها وأنت تعيش مع امرأة أخرى، وكل يجعل الله له من أمره يسرا. أما أن الإنسان يتلاعب، ونلاحظ أن بعض الناس عندما يقع منه الطلاق الثلاث ولا يجد أحد يفتيه بإرجاعها إليه وتنسد الطرق أمامه، يصير يبحث عن إنسان يقول اذهب وتزوج فلانة وأنا أدفع لك المهر المدة ليلة أو ليلتين وطلقها جزاك الله خير، وأنت مسوي معروف بهالأطفال، أطفال شوف عندي أطفال صغار مساكين إيش تسوي فيهم، هكذا يقول. أنت المجرم وأنت الجاني على هؤلاء، لماذا توقع الطلاق على هذه المرأة إذا كنت تريدها وتنتبه لمصلحتك ومصلحة أولادك؟ أولادك إذا كنت تراعي مصلحتهم ففكر في كلامك ولا تستعمل كلمة الطلاق إلا عندما تحتاج إليها، وتوازن بين المصالح والمفاسد، مصلحتك ومصلحة المرأة ومصلحة الأولاد وما يترتب على ذلك من علاقات مع الأقارب وغيرهم ونحو ذلك. فإذا تبين لك أن المصلحة في إيقاع الطلاق فطلق واحدة بعد تروي ودراسة وتأمل في طهر لم تجمعها فيه، فلا تطلقها وهي حائض، ولا تطلقها وهي نفسة، ولا تطلقها في الطهر الذي جامعتها فيه، فهذا كله من طلاق البدعة، ولا تطلقها ثلاثة، فهذا كله من طلاق البدعة ويقع. فالشارع منع من هذه الأمور وصان الأعراض عن التلاعب حفاظا عليها وحفظا لها من عبث العابثين والحمقى والمغفلين الذين لا يعرفون قيم الأعراض ومكانة العرض عند الإسلام. فإذا كنت وقع منك هذا الشيء فدعها وسبيلها، طلقتها ثلاثا، تبحث عن رجل أطيب منك وأن تبحث عن امرأة أطيب منها، وكل يرزقه الله ما يناسبه وييسر له من أمره ويجعل له من عسره يسر. أما أن الإنسان يحتال على الشارع ويحتال على الأحكام الشرعية فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم الضمائر والنيات، ويعلم حقائق وبواطن الأمور. وإذا أن إنسانا عقد النكاح بنية التحليل فإن التحليل شرعا لا يحصل ولا يقع ولا يصح ولا يتحقق للإنسان هذا الأمر، لأن هذا الذي تزوج بنية التحليل إنما هو لم يقصد مقاصد النكاح، فلا يتحقق بنكاحه تحليل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: التحليل الذي يتواطؤون عليه مع الزوج سواء كان لفظيا أو عرفيا على أن يطلق المرأة أو ينوي الزوج ذلك، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للمحلل إمساكها، بل يجب عليه فراقها، وهذا ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون رحمهم الله، واتفق عليه أئمة الفتوى كلهم على أنه إذا اشترط التحليل في العقد صار باطلا، فلا فرق عندهم بين هذا العرف أو اللفظ، أي أنه يكون تلفظ به أو يكون معروفا عندهم أن هذا للتحليل، أو كان أيضا هو ناويا للتحليل، فلا يجوز له أن يستديم مع المرأة، بمعنى أنه لو عقد عليها بنية التحليل ثم بعد ذلك بطل بعدما عقد عليها قال لا أنا خلاص أبغاها تصير زوجة لي، أو لما أنه رآها وعاشرها وجد أنها مناسبة فقال لا أنا أريد الزوج أن يبقى، فما حكم هذا العقد؟ قال هذا العقد باطل ولا يجوز له أن يبقى معها بحال من الأحوال، لأن من شاءه والأساس الذي بني عليه هو أنه باطل ومحرم، فلا يجوز حينئذ استدامته ولا يقر عليه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم مكي إذا تمتع بالحج أو قارن، فهل عليه دم، وهل يلزمه السعي بعد أن طاف بالبيت طواف الإفاضة أم لا؟ معنى مكي يعني مقيم إقامة دائمة في مكة، فلو أن إنسانا من المقيمين بمكة إقامة دائمة خرج في أشهر الحج خارج مكة إلى جدة أو الطائف ثم أحرم بعمرة وفي اليوم الثامن حج، أحرم بالحج، فإن هذا يقال له متمتع لكنه لا دم عليه لأنه من حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه تقول: أنا فتاة لي ثلاث أخوات، ذهبنا للحج هذه السنة ومعنا إخواننا وهما محرم لنا، وفي يوم رمي الجمار يظهر، هذا في السنة الماضية، هذا مجوب من الانترنت، وفي يوم رمي الجمرات توجه إخوان ومعهم اثنتان من أخواتي لكي يرموا ثم يعودوا حتى أذهب أنا وأختي الرابعة، لأنه كان معنا طفل فلا نستطيع أن نرمي سويا. فلما عادوا قالوا: لقد وكلنا إخواننا بالرمي عنا لأننا لم نستطيع أن نرمي بسبب الزحام الشديد. وأنا لم أسمعهم حينما قالوا بأنهم وكلوا عنا، ولكن عندما عادوا إخواني قال: أخي الكبير، لقد رميت عنكم جميعا وسمعته وقلت الحمد لله وجزاك الله خير، فهل حجي كامل أم ماذا يجب؟ العبادات لا بد لها من نية، ورمي الجمار لا بد له من نية، فكون أحد يتبرع بالرمي عنك من دون علمك هذا لا يصح، بل لا بد أن ينوي الإنسان الرمي بنفسه أو ينوي الرمي بغيره، بمعنى أنه ينيب غيره أن يرمي عنه إذا عجز. وعلى هذا فالذي يظهر لي أنه يلزمك إذا فشاة بمكة، لأن الرمي حينئذ لم يحصل، فرمي أخيك عنك لا يعتبر لأنك لم تنويه في هذه العبادة. هذا يقول: استخدمت أم زوجتي هذه الأيام وأدت عمرة في شهر شوال وأخرى في ذي القعدة وهي مقيمة معنا في مكة وسوف تؤدي الحج إن شاء الله، هل عليها هدي؟ نقول: نعم، تصير متمتعة لأنها جاءت بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. يقول: أتيت بعمرة في رمضان ثم جلست ونويت الحج عن شخص متوفى حج مفرد، فهل يكون علي فدو؟ نقول: ما دام لم تأتي بعمرة بعد رمضان فلا فدية عليك، تحج مفردا عن قريبك إذا كنت سبق أن حججت عن نفسك، أما إذا لم تحج عن نفسك قبل هذه المرة فيجب أن تحج عن نفسك أولا. يقول: من طاف تطوعا هل عليه صلاة ركعتين خلف المقام؟ نقول: نعم، كل طواف بالبيت له ركعتان، لأن الركعتين جزء من الطواف وتابعة له وسنة من سننه، فالإنسان الذي يطوف بالبيت بعد انتهاء الطواف سواء كان هذا الطواف ركنا أو واجبا أو تطوعا فإنه يصلي ركعتين خلف المقام إذا لم يكن فيه طائفون، وإذا كان هناك أحد يطوف خلف المقام فإنه يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي في الأماكن التي ليس فيها زحام ولا طواف. يقول: هل من السنة أن يكشف المعتمر ذراعه الأيمن في الطواف في سبعة الأشواط؟ نقول: الإنسان القادم من خارج مكة الآفاقي إذا وصل إلى المطاف يكشف كتفه الأيمن ويجعل وسط ردائه في إبطه الأيمن ويجعل طرف رده على كتفه الأيسر، وهذا يسمى الاطباع، وهو سنة في طواف القدوم وطواف العمرة. فقط، وما عليه الكثير من الناس الذين تلاحظونهم من حين إحرامهم يطبعون، مثل ما ترون الآن عدد من الأخوان الآن مطبعين، هذا غلط، هذا ليس سنة. السنة أنه لا يعمل هذا العمل إلا إذا أراد أن يطوف من الإحرام إلى ما قبل الطواف يكون مغطيا لكتفيه، فإذا وصل المطاف وأراد أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن. فإذا انتهى من الطواف، انتهى من الشوط السابع، قبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه ويستمر مغطيا لكتفيه في الصلاة وفي السعي وفي منى في عرفات وفي مزدلفة، لا يكشف كتفيه. فليتنبه لهذا الجميع وينبه من رأوا. أرجو من الإخوان يكتبون بخط واضح. متى يجوز الحج عن الوالدين؟ هذا سائل يسأل متى يجوز الحج عن الوالدين؟ خلوا عندك.